الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. قال: ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن الآن في أول أبواب الصلوات، حيث انتهى من الطهارة التي شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة أرض، لا بد من طهارة الثلاث، إلا ما تصح صلاتك للإنسان. فلازم من طهارة ثوبك أولا أن يكون الثوب طاهر، وأن يكون مباح أيضا غير مغصوب، والماء يكون مباحا وطاهر، ماء أكل تتوضأ به يجب أن يكون مباحا لا مغصوبا، وأن يكون طاهرا أيضا ليس نجس. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، ولهذا بدأ بها رحمه الله وانتهى منها، من نواقض الوضوء ونواقض الغسل وغيرها انتهى منها، والآن بدأ بأبواب الطهارة رحمه الله ورضي عنه. يقول: باب أبواب أبواب الصلاة. الآن ابتدأ بأبواب الصلاة رحمه الله، فقال أن النبي والصلاة كما سبق أنها مشتقة من الصلوين عند العرب، والصحيح أنها مشتقة من الدعاء، من الدعاء، لقول الأعرابي: تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، عليك صلاة مثل الذي صليتي، ادعو مثل دعائك اللي دعيتي، ولا تلتمي ولا تصيحي، عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعة، المرء له مضطجع، متى ما أراد الله أن يموت يموت، لكن أنت صلي مثل صلاة ولا تصيحين، عليك مثل الذي صليتي، هذا معناه أن الصلاة هي الدعاء، عليك من الدعاء مثل اللي دعيت لي، ادعي لي وبس ويكفي، عليك مثل الصلاة مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعة، متى ما أراد الله أن أموت مت ولا تنفعني، بس ادعي لي ويكفي. الشاهد أن الصلاة مشتقة من الصلاة، أن الصلاة مشتقة من الدعاء، ولهذا يقول ربنا تعالى تقدس لنبيه: إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك، دعاءك سكن لهم، إذا دعيت لهم، إذا أتوا بشيء فادعوا لهم فصلاتك سكن لهم، يعني أنها بركة عليهم. يقول رحمه الله: حدثنا هناد بن السري وهو شيخ الستة، شيخ الأئمة الستة، الأمهات الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث، عبد الرحمن بن الحارث بن حنيف قال عن حكيم بن حكيم، عن حكيم بن حكيم ابن وهو ابن عباد بن حنيف، ابن عباد بن حنيف قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم، نافع بن جبير بن مطعم قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمني جبريل. ابن عباس ما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات بعد النبوة، بعدما أتته سورة إقرأ بغار حراء أتته الصلاة، فرضت عليه الصلوات، وابن عباس طفل ما يدري عن شيء، لكنه يحدث عن صحابي آخر، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد ما حصل، ما حصل عليه في أن الرسول جبريل أمه أعاده على الصحابة بعدما كبر ابن عباس رحمه الله رضي عنه، وحكى ما حدثه الرسول، ويجوز أن حدثه صحابي، لأن المرسل الخفي هو ما يحدث صحابي عن صحابي، ما حد يدري أنه يقول حدثني الرسول وما حدثه الرسول، حدثه صحابي آخر، فهذا يسمى المرسل الخفي. فالشاهد أن ابن عباس لم يحضر أن النبي عليه الصلاة قال هذا الكلام، لأن فرض الصلاة فرض بعدما نزلت النبوة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى بمكة قرابة 13 سنة، ولكن ثم هاجر إلى المدينة. الشاهد أن الله تعالى وتقدس بعث جبريل إليه أن ائتي إلينا، ائتي بعبدي إلينا، فلما عرج به أسري به إلى المقدس، بيت المقدس على البراق، ثم عرج به إلى السماء، واستفتح كما مر في تفسير سورة سبحان سورة الإسراء، استفتح الباب الأول السماء الأول أبواب السماء، السماوات المطبقة علينا لها أبواب لا يمكن أن يصل إليها أو يدخلها إلا بإذن، إلا إنسان مأمور بأمر من الله بدخوله، ولا ما يمكن أحد يصل إلى السماوات التي هي مبنية علينا. أما القمر والهلال والشمس وغيرها قد يصل من أراد أن يصل لأنها قربنا قريبة معلقة في الهواء كلها، لكن السماوات التي خلقها الله وبناها عليه لا يمكن أن يصل إليها أحد، لأن مسافتها 500 سنة، من يقدر يصل إليها؟ ما بشر طاقتهم محدودة. الشاهد أنه طق الباب، من أنت؟ قال أنا جبريل. من معك؟ محمد. أرسل إليه؟ قال نعم. فتحوا له، وهكذا في الأبواب السبعة. ثم طلع عليه الصلاة والسلام حتى وصل جبريل سدرة المنتهى، خلاص انتفض عليه الصلاة والسلام جبريل، فصار في خلقته التي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام عند حراء في الأرض، رآه في الأرض عند حراء فأفسدنا الأفق. هنا لما انتفض صار 600 جناح عند سدرة المنتهى، هنا وقف خلاص، لكن الرسول ما وقف، الرسول أمر بالرجوع بالعروج، فعرج إلى ربه حتى وصل إلى مكان يسمع صرير أقلام الملائكة تكتب من الدرة، اللوح المحفوظ درة، لوح من درة تكتب ما يقضى يوما وليلة. ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، ومرنا ما حصل بينه وبين موسى، البركة صارت بموسى عليه الصلاة والسلام حيث خفف، صار سببا لتخفيف الصلاة عنا، 50 صلاة من يقدر يصليها في اليوم والليلة. خمس صلوات الناس الحين تركوها، فكيف 50 صلاة نصليها في اليوم والليلة؟ ما حد يصلي مرة واحدة، لكن الله تعالى وتقدس جعل موسى سببا وبركة لأن يراجع، تقول راجع ربك، خفف خفف 5، خفف 10، خفف 10 حتى خفف 5، قال استحيت خلاص ما عاد بقي إلا 5 وش يخفف، ما بدي لها مستحيل. ثم بعد ذلك نزل إلى السماء، لما نزل إلى السماء نحتاج إلى نعرف الأوقات، فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن نحتاج أن نعرف الأوقات. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام في أول يوم فرضت الصلوات، فنزل الظهر، والظهر ليس له ظل، مرة واحدة أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها، لما زالت الشمس يعني من المشرق إلى المغرب، لما زالت وصل لها نقطة من الظل، حبل صغير من الظل. أما الرسول عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة وصلى به 4 الظهر 4، ثم لما صال العصر ظله طول الإنسان طوله، بس طولك الإنسان انت لو وقف صار ظلك، فصلى به العصر، ثم بعد ذلك المغرب عند تقول وقعت الشمس أو ما وقعت صلى به المغرب 3، ثم العشاء تقول غاب الشفق الأحمر أو ما غاب صلى العشاء 4، ثم الفجر لما بزها تقول مثلا الفجر طلع أو ما طلع صلى. الشاهد اليوم الثاني بالعكس، اليوم الثاني تأخر الظهر حتى صار كله ظل مثله، صار الظل مثل شخص ظله مثله، ثم بعد ذلك صار صلى العصر مثليه، صار الظل مثليه، ثم المغرب حين أظلم الظلام، ثم العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم بعد ذلك الفجر صلى بغلس. قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين الأول والأخير، إذا صليت الأول فهو أفضل، وفي الوسط كذلك، وفي الأخير هذا ما ينبغي أن تؤخرها إلى الأخير، فالصلاة ما بين هذا الوقت وهذا الوقت. فعلم جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، فصار الوقت لك الإنسان محدود من أول حينما تدلك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها، ونعلم أن الزوال ورد في القرآن قبل أن تخلق أوروبا وغير أوروبا، هل يهجون الناس ويضجون أو زوالي زوالي ويحسبونه من أوروبا ما يقرأون القرآن أو ما يفهمون القرآن ليقرأونهم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني صلي العصر وصلي المغرب ثم غسق الليل العشاء ثم عاد صلاة الفجر، إن صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فربنا تعالى وتقدس وضح الصلاة في كتابه، ولكن بينها جبريل بأمر من الله تعالى وتقدس. فأربع الظهر وأربع العصر وثلاث المغرب وأربع العشاء وثنتين الفجر. وقال هذا وقت الأنبياء قبلك. الأنبياء ما فرض عليهم كما فرض على محمد عليه الصلاة والسلام خمس صلوات ولها أوقات مثل أوقاتنا، إنما فرض على كل نبي وقت. فيقول هذا وقت الأنبياء قبلك، يعني الأنبياء يصلون في وقت صلواتهم متى ما وجب الوقت، له أول والآخر. كل نبي له صلاة وله وقت أول وله وقت آخر مثلك يا محمد، يعني الأنبياء لهم أوقات ولهم أوقات مثلك وصلوات مثلك، لكن خمس صلوات في كل يوم وليلة لم تفرض إلا على هذه الأمة. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب يعني من السندات ومن ومعنى واحد، الحديث واحد لكن سندات الصحابة رضي الله عنهم الذي حكوا هذا الحديث عن ابن عباس واحد، وبريدة بن الحصيب وأبي موسى. نعم. وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله بن عمرو. نعم. وعمر بن حزم والد أبو بكر بن عمرو بن حزم. نعم. والبراء بن عازب وأنس بن مالك، عشرة من الصحابة حكوا هذه القصة أن جبريل أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمه، والحادي عشر بن عباس فأمه في أول الوقت وأمه في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذا وهذا، لا تؤخرها عن هذا حرام عليك ويصير قضاء، ولا تقدمها عن هذا ما تصح، إذا ما دخل الوقت في هذا الوقت لا ما يصح، لو تصلي قبل الوقت ولو بعشر دقائق ما تصح ولو بخمس دقائق ما تصح الصلاة، لازم إذا دخل الوقت تصلي الإنسان، ثم الصلاة ما بين هذا الوقت وهذا الوقت إلى آخره. نعم. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعنى، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ قال حدثنا حسين بن علي بن حسين الليثي قال حدثنا وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله بمعنى حديث ابن عباس، إلا أن في اختلاف يسير، لكن حديث ابن عباس أتم، وحديث جابر يقول البخاري أصح، لكن كلاهما بمعنى واحد، أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل وأما الرسول حينما فرضت الصلوات عليه واقتنع بالخمس ونزل من السماء وقد فرض عليه خمس، وناداه رب العالمين وهو نازل من السماء أني قد فرضت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني أنه أنزل خفف عن عباد عن الأمة، خفف حول 25 صلاة، فرضت فريضتي وخففت عن عبادي، فشاهد أنه قال وجعلت سال 50 في الأجر وخمس في العمل، 5 في العمل وخمسين في الأجر، لك أجر 50 صلاة إذا صليت الإنسان 5 واحدة من الصلوات لك أجر 50 صلاة، فالأجر بقي كما هو فضلا ومنة ورحمة من رب العالمين على هذه الأمة على الضعفاء المساكين، جعلها 5 لأنك تصلي الإنسان الفجر ثم عندك مدة طويلة تستريح فيها، ثم تصلي الظهر وعندك ساعات أيضا، ثم العصر ساعات أيضا، ثم المغرب ساعة ونص أو أكثر، ثم العشاء ونم إلى الصبح، عندك 16 ساعة أو 10 أو أقل أو أكثر. الشاهد إن عندك وقت الإنسان تستريح فيه وتعمل فيه وتطلب الرزق فيه وتشتغل وتعمل أعمالك. لو كانت 50 كان ما قدر الناس يشتغلون ولا قدر، لكن ربك رحيم لطيف بعباده، جعل موسى سببا وبركة لأن يخفف ربنا عنا هذه الصلوات إلى 5. فالشاهد أنها 5، بعدما فرضت 5 كيف نصليها؟ بقي أوقاتها متى وعددها كم، عددها كيف؟ فأرسل عليه الصلاة تعالى ربنا جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلمنا كم الصلوات، كم صلاة الظهر وكم صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، يعلم الرسول هذه لتكون تشريع إلى يوم القيامة، والأوقات كذلك، صلى اليوم كذا وصلى اليوم الثاني كذا. فأنت حر يا الإنسان، تصلي اليوم من أول الوقت أو تصلي في آخر الوقت، أنت حر. انظر إذا كنت فارغ وتخشى أن يأتيك شغل أو شيء فقدم الصلاة لأنه أفضل وقت الصلاة، الأول وقتها أول وقتها أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل وفي وسطها كذلك، لكن في آخرها قد تكون إثم، تأخيرها إلى آخر وقتها يكون إثم، وإذا انتهى الوقت صارت قضى نعوذ بالله وتأثم وجريمة. إذا انتهى وقت الصلاة ولم تصلي صارت جميع إلا لعذر شرعي، إذا كان لك عذر شرعي الإنسان فالله عذر عباده تعالى وتقدس وجعل الأعذار لهم مناصا لأن لا يعذبهم تعالى وتقدس. فإذا كان لك عذر شرعي فإن الله يقبل عذرك، وأما بدون عذر تؤخرها بدون عذر فهذا خطر كبير، لا سيما إذا أخرت أخرها 3 أوقات أو 4 أوقات ودعي ولم يصلي حتى لو كسلا حتى لو تهاون، فإن الصلاة حكمها أنه يكفر، بخلاف الصوم بخلاف الزكاة بخلاف الحج بخلافه، لابد أن ينكر وجوبها فيكفر، وإلا ما يكفر حتى ينكر وجوبها فيكفر. الأركان البقية إذا أنكر وجوبها كفر، أما أنه يجحدها أو يقول أنا بعطي لكن مو الحين أو يتكاسل أو يتهاون فليس مثل الصلاة. الصلاة حتى كسلا عند كثير من أئمة العلم أنه حتى كسل وتهاون يكفر، وأنه يقتل كافر ولا يدفن في قبور المسلمين ولا يكفن ولا يصلى عليه، عند الإمام الشافعي وغيره أنه يقتل حدا وأنه يدفن في مقابر المسلمين لأنه لا يخرج من الإسلام، يقتل حد، القتل لا بد منه عند الأئمة الأربعة، القتل لا بد منه، الإعدام لا بد منه، إذا لم يصلي لازم يقتل، وليس هذا إلا للصلاة لأنها فرضت في السماء، لأن الصلاة من شأنها أنها فرضت في السماء، وعرج الرسول إلى ربه حتى وصل إلى مكان لم يصل فيه غيره، لم يصل إلى هذا المكان إلا مصطفى عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصلاة لها أهمية كبرى، لا يجوز لمسلم أن يؤخرها عن وقتها، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون بها، ولا يجوز لمسلم أن يفرط في صلاة واحدة، صلاة واحدة أو ركعة واحدة أتفرط فيها الإنسان. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقال وسمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السماد ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن للصلاة أولا وآخرا، إن للصلاة أولا وآخرا يعني حسب ما أمه جبريل عليه الصلاة والسلام، أما هو جبريل فأخبره أن الصلاة الظهر لها أول وآخر، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك، والفجر كذلك. فأول فالصلاة لها أول ولها آخر، فأولها هو اللي رضى الله. أول الصلاة إذا صليت في أول الصلاة رضوان الله، ووسطها وآخرها غفران الله، الآخر غفران لأنك فعلت ذنب ولكن الله يغفره إذا صليت في آخرها، لكن في الوقت نفسه فإنه تأخيرها خطأ ولكن الله يغفره. فأول رضوان الله وآخر غفران الله، آخر غفران الله سواء كان في، لكن لا تجعل الوقت يخرج، لا تجعل الوقت التي أنت فيه تصليه، لا تجعل الوقت يخرج، فإذا خرج فهي كبيرة من كبائر الذنوب يجب أن تقضيها بسرعة، إلا كنت معذورا غصبا عليك الإنسان، عندك خبز تنور تشتغل بخبزك وتنورك، وجاء العصر وانتهى الوقت قريبا أو خرج منه إلى دقيقة أو دقيقتين، ثم بعد أن انتهيت تريد أن تصلي فلا بأس، لكن تصليه قضى، تصليه قضى. وقد إن شاء الله لا تأثم إذا كان هناك عذر شرعي أو مصلحة للمسلمين تعملها، أو مريض أو شيء أو مسافر، فإن الله يعفو ويتجاوز. لكن أنك صحيح شحيح تلعب أو تبيع أو تشتري أو تفسق أو تفجر أو تعمل شيء، فإن هذا جريمة، تأخير الوقت عن وقته حتى يخرج جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. فالشاهد أن ابن أبي هريرة رضي الله تعالى عن نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا. إن للصلاة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن للصلاة أولا وآخرا. نعم. وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس. وإن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس، يعني إذا دلكت الشمس، يعني زالت، دلكت زالت، أقم الصلاة لدلوك الشمس. زالت وزوالها متى؟ عند العرب أنها تقف، الشمس ما تقف، في فلك، في فلك، كلهم في فلك يسبحون. ويقول في سورة الرحمن حسبان في حسبان، الشمس والقمر بحسبان، يعني الحسبان المغزل، المغزل تغزل مرة ثم تدور وتدور وتدور بقوة، فالشمس والقمر يدوران بقوة. لكن نحن إذا لم نرى ظل للشمس إلا وقفت، العرب يقول أوه وقفت الشمس، وقفت يعني ما لها ظل لا هنا ولا هنا. فاصبر لا تصلي ذلك الوقت حتى يصير فيه ظل على الشمس على المشرق، تروح إلى المغرب قليلا ولو خيط أسود، إذا صار فيه ظل ولو خيط أسود فزالت الشمس، وجب الظهر حينئذ حتى يصل إلى وقت ظلك طولك الإنسان، ثم يجب العصر، ثم بعد ذلك تصلي العصر إلى أن يكون الإنسان يخرج ظله مثليه مرتين، فلا تؤخره عن مرتين، لا صار ظلك مرتين صلي الإنسان، فإن خرج هذا عن الظل مرتين ظلك مرتين وقد خرج وقت العصر. وقت العصر عند الفقهاء له اختيار وضرورة، العصر والعشاء له اختيار وضرورة، وقت اختيار وهو أولها، ووقت ضرورة وهو آخرها، يعني لأنها إذا اصفرت الشمس الماء العصر إذا اصفرت صارت ضرورة عند اصفرار الشمس، قد يكره كثير من العلماء الصلاة عند اصفرار الشمس. فالعصر لا ضرورة، لا اختيار وضرورة، وقت الاختيار ما دام وقتها حي والشمس حية صفاء بيضة حية، فإذا اصفرت صار وقت ضرورة، لك أن تصلي لكنك أخرت الصلاة عن وقتها. كذلك العشاء وقت ضرورة، لك أن تصلي العشاء إلى قريب 3 ساعات من الليل، هذه كله اختيار، لكن لا تؤخرها إلى نصف الليل يصير ضرورة حينئذ، قد تأثم في الضرورة صلاة الضرورة إلا لعذر شرعي. الشاهد قال إن صلاة الظهر حين تزول الشمس، ثم صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله. نعم. نعم. أول إن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. يقول حين يدخل وقتها يعني يصير ظل الإنسان مثليه، ثم إذا صفرت الشمس هذا وقت اختيار، إلى ما تصفر الشمس هذا وقتها، يعني قبل سقوط الشمس على الأرض، قبل سقوطها لو تصلي الإنسان ركعة تريد العصر وأنت مشغول بشغل، لكن كبرت الله أكبر تنوي صلاة العصر والشمس خلاص تبي تطيح، ثم طاحت الشمس لكنك أدركت ركعة، أدركت صلاة العصر، ما تسمى قضاء، إنما تسمى ضرورة، وقت الضرورة. أما إذا سقطت فإنك تقضيها قضاء، خلاص راح الوقت، خلاص إذا سقطت الشمس راح وقت العصر وتقضيها قضايا الإنسان. نعم. وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق. يقول إن أول وقت المغرب حين تسقط الشمس، مجرد ما تسقط الشمس ويفطر الصائم تصلي الإنسان، إذا وجب الفطر فإنك تصلي هذا أول وقتها، وآخر وقتها حين يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر بتوقيت الساعة قد يكون ساعة واحدة وثلث، قد يكون واحدة ونصف، قد يكون واحدة وثلث، قد يكون واحدة وربع، أحيانا يغيب الشفق الأحمر من الأفق إذا كان صحو يشوفونه الناس. الشفق الأحمر اللي هو اصفرار الشمس قد يغيب لساعة وثلث، قد يغيب لساعة وربع، قد يغيب لساعة ونصف. فأنت إذا غاب الشفق الأحمر وتيقنت من غياب فقد وجب العشاء، لك أن تصلي العشاء بوقتها الأول. وإن تأخرت إلى ساعة ساعتين ثلاث لعذر أو غير عذر إلى ثلاث ما عليك فتصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقت صلاة العشاء فقال إن هذه الصلاة لا يصليها أحد في ساعتكم هذه إلا أنتم، فأبشروا بشرهم ثم صلى بهم. والساعة قرابة في يومنا هذا قرابة أربع، الساعة قريبة قراب أربع، يعني ثلث الليل الأول صلى بهم عليه الصلاة والسلام، أخر الصلاة قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى هذا الوقت، لا وليس أحد اليوم يصليها هذه الصلاة إلا أنتم، لأن الناس يصلون الصلوات في أول وقتها، يصلون العشاء جماعات في المساجد في أول وقتها، لكن الرسول أخرها ذلك اليوم أما لعذر أو ليبين تشريع أنه جائز تأخيرها إلى الساعة أربع إلى الثلث. إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. ثم قال إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر الصادق، لأن عندنا فجران، فجر الأول قد يؤذن الأول للفجر الأول، والفجر الثاني حين يصير الأفق يشع الأفق هكذا، الشاف الفجر الثاني يشع الأفق عرضا، والشاف الفجر الأول كذنا بالسلحة مثلنا بالذيب يعني طول كذا. فالفجر الأول لا يمنع الصائم الأكل ولا يمنعه الجماع ولا يمنعه الشرب، أما الفجر الأخير الصادق فهو أن يشق الأفق عرضا، فإذا رأيت شاء الأفق عرضا الفجر الصادق فهذا وقت الصلاة، أول وقت الصلاة حتى لو كان غرس حتى لو كان ظلمة لكنك رأيت أن الشفق أنور، حينئذ تصلي الفجر، هذا أولها. وآخرها قبل طلوع الشمس بقليل، لو تكبر الإنسان الله أكبر ناويا صلاة الفجر والشمس طلعت بتكبيرتك هذه خرجت الشمس وشافها الناس، صلاتك صحيحة وأداء تعتبر أداء لصلاة الفجر. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش. يقول صلاة الأعمش يعني حديث الأعمش سليمان بن مهران عن عطاء أبي رباح وعن مجاهد وعن ثلاثة من الصحابة، لا لكن بمعنى الحديث ما نتفاوت إلا قليلا بين حديث الأعمش عن فضيل وبين حديث الأعمش عن مجاهد وعن عطاء بن أبي رباح وغيره من التابعين الذين يرون عن جابر رضي الله عنه، أبو الزبير محمد بن مسلم يرون عن جابر، الحديث واحد بس البخاري رحمه الله دقيق في الحديث حتى بلفظة، إذا اختلف الأعمش مع فلان بلفظة رأى من هو الذي أحق بأن يتبع قال هذا حديث أصح من حديث فلان، ولو بلفظة اختلفوا بلفظة، لأن البخاري دقيق رحمه الله، ولهذا ساد كتابه خير ساد كتابه في الأرض بعد كتاب الله ساد الكتب كلها، لأنه دقيق في النظر فيرى أن هذه اللفظة ما جاءت ما هي صحيحة من جابها فلان ولكن فلان حذفها حديث أصح من فلان، فهو دقيق رحمه الله حتى في اللفظ حتى في الألفاظ الدقيقة. نعم. قال رحمه الله المعنى واحد معنى الحديث واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناب قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرة، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعنى. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخر. يقول مجاهد إنه كان يقال إن للصلاة أولا وآخر، يعني يحدث الصحابة أن للصلاة أولا وآخر، نعم له أول وآخر لكن نعم. فذكر نحو حديث محمد بن فضيل الذي رواه عنه الأعمش عن الذي رواه عنه الأعمش عن نعم. أو الذي روى هو عن الأعمش الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزاز وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب منه يعني في تفصيل المواقيت وتوضيحها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد والحسن بن الصباح قال وأحمد بن موسى قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد الغنوي قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فسأله عن أوقات الصلاة، ما هي أوقات الصلاة يا رسول الله؟ الصلاة عرفناها، لكن ما هي أوقاتها اللي نصليها بها؟ عرفنا الظهر والعصر، لكن كيف نصلي أوقاتها اللي نصليها؟ قال أقم معنا، فأقام الرجل معه حتى أمر بلال في الظهر حين زالت الشمس، أول ما زالت الشمس، أول ما انتبه ما صار خيط أسود جهت الشمس، أمر بلال يقيم، أقام الصلاة وصلى الظهر، ثم أمره في العصر حينما صار الظل مثله فصلى العصر، ثم أمره في المغرب حين وقع قرص الشمس فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم أمره العشاء تقول بعدما غاب الشفق الأحمر فصلى العشاء، ثم من اليوم الثاني صلى الظهر عليه الصلاة والسلام حينما صار ظل كل شيء مثله، يعني قريب من وقت العصر، ثم العصر حينما يكون ظل كل شيء مثليه، ثم المغرب إن قرب مغيب الشفق الأحمر، ثم العشاء حتى وصل إلى ثلث الليل الأول أو أكثر من ثلثه، ثم الفجر حينما أرادت الشمس أن تطلع حين أسفر جدا. فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين صلاتنا بالأمس وبين ما بين صلاتنا اليوم، هذا الوقت صل الوقت هنا اليوم، إذا أردت أن تصلي لأول الوقت فهذا أوله، وإن أردت أن تصلي لآخره فهذا آخره، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الأوقات التي علمناك إياها. فذهب إلى بلاده لأنه رئيس قبيلة يريد أن يأمهم بأوقات الصلوات وبصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع باب أبواب الصلاة، باب ما جاء في تعجيل العصر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين اختاروا تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في أبواب الصلاة. يقول رحمه الله: وقد سبق أن رتب لنا جمع لنا الأوقات بأحاديث، والآن يفصل كل وقت بوقته، جمعها جميعا ثم يفصلها من الترتيب المشوش. يقول: باب تعجيل صلاة العصر، وهو الأفضل عند كثير من علماء الإسلام أن تعجيل العصر أفضل، لأن لها وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة، وسيأتي التفصيل في هذا. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي والشمس في حجرتها، يعني في حجرة عائشة، لأن عائشة مقابلة لفتحات المسجد، وتأتي الشمس على حجرتها، ما دام ما خرجت من حجرتها فمعناها أن الشمس صافية مرتفعة جدا، لأن باب الغرفة يأتي إلى عين الشمس، فإذا خرجت من حجرتها معناها أن الشمس راحت ذهبت إلى مغربها. فتقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي والشمس في حجرتها، يعني في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، باقية الشمس في نفس الحجرة، لأن ليس لها أبواب، إنما ستائر، أبوابهم رضي الله عنهم الصحابة ستائر، وبيوت الرسول وأزواجه ستائر كذلك، قليلا اللي يجعل شيئا يحجبه، قليل، كلها ستائر من الشرشف المتين ومن القماش المتين. المهم أن الشمس في حجرتها ترفع الستارة وتخلي الشمس تدخل، لأن العرب يحبون دخول الشمس على الغرف، يحبون دخول الشمس البيت اللي تدخله الشمس، يحبونه الناس ويستأجرونه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرة عائشة لم تزل من الحجرة قاعدة، يعني قريبة من صافية، قريب من الظهر، يعني صلوا الناس الظهر وجلسوا قليلا ثم أذن العصر. الرسول يحب تعجيل العصر لأن لها وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الاختيار من يوم يأتي الإنسان على ظله مثله، ثم بعد ذلك إلى وقت أن يأتي الإنسان ظله مثليه إلى حتى تصفر الشمس، هناك اختيار، هناك ضرورة، لا يجوز تأخيرها لوقت الضرورة إلا لعذر شرعي. كان هناك عذر شرعي فلا مانع، ما في عذر شرعي لا يحل لك أن تؤخر العصر إلى وقت الضرورة، صلي وقت الاختيار، عندك طويل وقت الاختيار. الشاهد أن التعجيل أفضل عند كثير من العلماء. ويقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وهو اختيار جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر، نعم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة بن مسعود وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها وغير واحد من التابعين أيضا، نعم. يحبون أن تعجل العصر في أول وقتها تصليها الإنسان، تعجلها وتصليها في أول الوقت. وكثير من التابعين وتبع الأتباع، منهم عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا مقطع الترمذي رحمه الله، ما أحسنه من مقطع رواه عنه، يختاره عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، أن هؤلاء أنهم يختارون أن تعجل العصر. يقول: في حديث عن رافع بن خديج أنه يؤخر العصر ولا يصح، سيأتينا هذا الحديث الضعيف. وحديث عائشة حسن صحيح، والحديث يقول إنه حسن صحيح، حسن في ذاته وصحيح في معنى إجراء السند. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن قال: إنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال إنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في البصرة لأن أنس لما ذهب يجاهد في سبيل الله زان له الهجرة زان له الإقامة بالبصرة بالعراق يعني كثير من الصحابة ذهبوا من المدينة يهاجرون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم يجاهدون المشركين ولما كونت الكوفة وكونت البصرة صارت قاعدتين حربيتين للمسلمين صار الصحابة يسكنون فيها وإذا أراد أحد من أهل السرايا من المسلمين يريد مدد أرسل من البصرة أو من الكوفة لأن الجيوش كلها المحتاطة كلها تجلس في البصرة أو الكوفة أقرب إلى العراق حينما كان سعد يقاتل هرمز يقاتل كسرى حينما كان سعد يقاتل الفرس كان عمر رضي الله عنه أمره أن يبني قاعدتين مدينتين تكون قاعدتين للجيوش المسلمة لأن المدينة بعيدة المدد من المدينة بعيد متى يصل إلى العراق لكن اجعل لك مدينتين يا سعد ابن مدينة سمها البصرة وابن مدينة سمها الكوفة فيكون جيوش المسلمين كلها تجتمع في هاتين المدينتين يكون المدد قريب لسعد رضي الله عنه أو غيره من السرايا إذا أرادوا مدد وأرادوا جيوش أرسل من هاتين لما بنيت جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي اتجهوا يقاتلون في العراق سكنوا في هذه منهم كثير من الصحابة منهم بن مسعود وحذيفة وأنس وغيرهم سكنوا أحد سكن الكوفة وأحد سكن البصرة فأنس سكن البصرة رضي الله تعالى عنه وأتاه تلاميذه منهم هذا العلاء بن عبد الرحمن وغيره يقول الألا إننا كنا في بيت أنس بن مالك وصلينا الظهر ثم انصرفنا قليلا جلسنا قليل بس يمكن ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين ثم قام قال قوموا نصلي العصر والشمس بيضاء توه الآن اللي صلينا الظهر نحن فقام وصلى العصر في أول وقتها في أول وقت دخول العصر صلى بنا يقول العصر ثم لما انصرف قال إن هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذم المنافقون لأنهم لا يصلون حتى إذا كانت بين قرني شيطان فبتنحدر للغروب قاموا صلوا ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا ذم لمن يؤخر العصر إلى وقت الضرورة وقت الضرورة لا يجوز تؤخر العصر الإنسان إلى وقت الضرورة إلا لعذر شرعي أما بدون عذر فلا يجوز لك أن تؤخر العصر إلا إلى وقت الضرورة إلا لعذر ولا يجوز لك أن تؤخرها فالشاهد يقول أنس رضي الله تعالى عنه للعلاء بن حضرة للعلاء بن يعقوب مولى الحرقة يقول له نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا لما سئل عن تأخير ليش قدمت العصر كأننا تونا صلينا الظهر يعني ما بينه إلا ساعة أو ساعة ونص قال تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وأرادت أن تغرب قام فنقر أربعة نقر أربعة أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا معنى هذا الذم أنها لا تؤخر العصر إلى وقت الضرورة لا يجوز إلا لعذر شرعي لك عذر شرعي فهذا يعذرك ربك ما لك عذر شرعي لا يمكن ولا يجوز لك كمسلم أن تؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها لا يجوز هذا قال هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حسن صحيح كعادته رضي الله عنه أنه يحسن ويصحح من سند من ناحية المعنى ومن ناحية الحس نعم. باب ما جاء في تأخير صلاة العصر قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية بن علية عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه قال ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جري وقال وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جري بهذا الإسناد نحوه وهذا أصح يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تأخير العصر. عاد هناك وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الضرورة هو أن تؤخر العصر الإنسان إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. وقد يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام العصر لغرض ما، أو يؤخرها لأجل جواز ولأجل لا يشق على الأمة، فالناس كغالبهم قد لا يستطيع أن يصلي صلاة العصر لأول وقتها وصلاة الظهر لأول وقتها، قد لا يستطيع. فالرسول يفعل أفعال عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحرج الأمة ولا يشق عليهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة، ويجوز أن يكون محمد لأنه هو اللي يروي عن عائشة، عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منكم تعجيلا للظهر وأنتم أكثر منه تعجيلا للعصر. فالرسول يعجل الظهر وأنتم تعجلون العصر، يعني معناها أنها تقول لا تعجل العصر، فالرسول قد يكون يؤخرها أحيانا. لكن كلام أم سلمة معناها أنها لا تؤخر، لا تعجل، لا تعجل العصر، تعجلونها بحيث أنها بعد ما تصلي الظهر الإنسان ويزول وقت الظهر بمجرد أول ما يزول تصلونها، أبردوا قليل ثم صلوا العصر، أفرقوا بين الوقتين. هذا مقصود أم سلمة كما ذكره بعض العلماء رحمهم الله، وإلا فليس مقصودها أن يؤخر العصر حتى يتوسط الوقت، ليس هذا مقصود أم سلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أول الوقت، صلى العصر أول الوقت ثم صلى بعد ذلك متوسط ثم صلى أخيرا، لكن متأخر إلى وقت الضرورة ما ذكر، ما ذكر أحد أنه تأخرت صلاة العصر إلى وقت الضرورة، لأنها لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. ووقت الاختيار هو أن تصليها الإنسان وهي بيضة، لا تزال بيضة ما اصفرت، فإذا اصفرت دخل وقت الضرورة، حينئذ قد تأثم الإنسان على تأخيرها، ولكنه أدى وقت الضرورة، أدى يعتبر أدى، صليت العصر في وقتها الإنسان. لكن كما سمعتم أن الرسول ذم المنافقين أنهم يرقبون الشمس حتى إذا قربت من الاصفرار وصارت بين قرني شيطان أن تؤخر إلى وسط وقت العصر، لكن الأول أفضل كما ورد الحديث. نعم. قال ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وجدت في كتابه، هذا قبل أن يذهب بصره، لأنه ذهب بصره في وسط عمره، في وسط عمره ذهب بصره، كان ينظر كان يشوف ويكتب، لكن ذهب بصره في وسط عمره الترمذي رحمه الله، يقول وجدت في كتابي، يعني أني كاتب من شيء وخليه في كتابي، عنده كتاب يكتب الأحاديث اللي يسمعها، يقول وجدت في كتابي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عن نعم بالإسناد، عن بالإسناد الأول عن ابن أبي مليكة، نعم، عن أم سلمة، نعم، بمعنى الحديث الأول. نعم. قال وحدثنا بشر بن معاذ البصري، يقول وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي أيضا قال عن ابن جريج، عن ابن جريج، نعم، عن بهذا الإسناد وهذا أصح، بمعنى بالإسناد الأول يقول وهذا أصح. نعم. باب ما جاء في وقت المغرب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس، وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح، والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تعجيل صلاة المغرب، باب تعجيل صلاة المغرب أنها تصلى في أول وقتها. كل وقت الأفضل أن يصلى في أول وقته ساعة ما يدخل، فاستحقق من دخول الوقت، لأن الصلاة إذا لم يدخل الوقت ما تصح، لأنه شرط من شروط الصلاة، شرط دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فإذا لم يدخل الوقت ما تصح الصلاة، لازم تتحقق من دخول الوقت، فصلي في أول وقت إذا تحققت الدخول دخول الوقت. فالمغرب إذا وقعت الشمس وغربت عن عيوننا صلينا، وحل للصائم أن يفطر، صلى الإنسان بتلك الوقت في أول وقتها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سيده سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. يقول سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني وأفطر الصائم كما مرنا فيما مضى، أن المغرب إذا أفطر الصائم حل الفطر للصائم، يعني أقبل الليل من هنا، ظلام الليل أقبل والنهار أدبر من هنا، حل للصائم الفطر ووجبت صلاة العصر صلاة المغرب، لأنه أول وقتها إذا وقعت الشمس، والشمس لا تغرب لكنها تتوارى عنا، لا ندري أين تذهب، يقال أنها تذهب إلى أسفل تدور على اللي تحتنا ثم تدور علينا نحن، وهكذا تدور مثل الماء اللي يدور ومثل الفلك اللي يدور. الشاهد أنها إذا غربت عن عيوننا وجب الفطر، وجب فطر الصائم، ووجب صلاة المغرب وهو أول وقتها. ويرى كثير من العلماء أن تأجيلها أفضل، ويقول الترمذي رحمه الله نعم. وفي الباب عن جابر والصنابحي، يقول وفي الباب عن جابر والصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، وهو ليس من الصحابة لأنه أتى المدينة بعد موت النبي بستة أيام، ثم لازم أبا بكر وسمي صاحب أبا بكر لأنه لازمه في خلافته. عبد الرحمن بن عسيلة أتى إلى المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أيام، فلم يدرك النبي، لكنه روى عن الصحابة، روى عن كبار الصحابة، وهو من الطبقة الثانية، لأنه روى عن كبار الصحابة، فاللي أدرك كبار الصحابة وهو من الطبقة الثانية، من كبار الطبقة الثانية، أدرك أبو بكر ومن بعده من العشرة المشهود لهم بالجنة. يقول وبالباب عن جابر والصنابحي ومن؟ وزيد بن خالد، وزيد بن خالد الجهني، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، ورافع بن خديج، وأبي أيوب، وأبي أيوب الأنصاري، وأم حبيبة، وأم حبيبة الرملة بنت أبي سفيان، نعم، وعباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، نعم، وابنه عبد الله بن عباس أيضا. يرون هؤلاء كلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تعجيل المغرب في أول وقت أفضل، أن الرسول كان يلازم المغرب عند أول ما تغرب الشمس يصلي، يأمر بلا أن يؤذن ويصلي عليه الصلاة والسلام. وحديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، يقول الترمذي رحمه الله وحديث سلمة بن الأكوع هذا اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح، يعني هذا طريقة الترمذي أنه يصحح السند ويجعله صحيحا وحديثا صحيحا، وأحيانا يكون غريب ويقول غريب، وأحيانا يكون هذا الحديث حسن صحيح، يعني له درجة الحسن وله درجة الصحة، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، اختاروا تعجيل يعني تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى تظلم الظلام أو شيء منها، يكرهونه. يختار كثير من الصحابة تعجيل صلاة المغرب ويصلونها حينما تقع الشمس، نعم. حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل. يقول بعض أهل العلم إن المغرب ليس له إلا وقت واحد، يعني ليس له وقت اختيار وضرورة كالعشاء والعصر، العصر له وقت اختيار وضرورة، والعشاء له وقت اختيار وضرورة، أما المغرب والظهر والفجر فليس له إلا وقت واحد، بس وقته واحد، فلازم أن تعجل في أول وقت يا الإنسان، لأن أول وقت رضوان الله وآخره غفران، فالغفران لا يكون له من ذنب، أخرته معناه أنك سويت ذنبا على نفسك، فاطلب ربك الغفران. وهو قول ابن المبارك والشافعي، وهو قول عبد الله بن المبارك رحمه الله والشافعي، يعني تعجيل المغرب، وأحمد معهم، نعم. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يقول الترمذي رحمه الله: باب صلاة العشاء الآخرة. ليش سماها الآخرة؟ لأن العرب تسمي العشاءين، يسمي المغرب والعشاء، العشاءين يسمونها، فالمغرب يسمونها العشاء والعشاء الآخرة يسمونها العشاء. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تغلبكم الأعراب على صلاة العشاء فتسمونها العتمة، سموها العشاء. فهم عشاءين لأنها العشي، العشي هو غروب الشمس أول الليل يسمى العشي، يعني أتاك الليل خلاص الإنسان فأنت في العشي الآن. أما الضحى فهو طلوع الشمس والضحى، فعشي ضد الضحى. الشاهد أنها تصلى صلاة، تسمى صلاة العشي، يعني العشاء المغرب تسمى عشاء، وصلاة العشاء الآخرة تسمى العشاء أيضا. ويكره الرسول أن تسمى العتمة، يكره عليه الصلاة والسلام أن تسمى العشاء الآخرة العتمة. يقول: سموا لا تغلوكم الأعراب البدو على صلاتكم العشاء تسموها العتمة، سموها العشاء. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب. قال: حدثنا أبو عوان. أبو عوان هل الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال: حدثنا عن أبي بشر. عن أبي بشر طلحة. قال: حدثنا بشير بن ثابت. بشير بن ثابت. قال: حدثنا حبيب بن سالم. نعم، حبيب بن سالم. حبيب بن سالم. نعم، عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم. قال: حدثنا النعمان قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة. يقول النعمان بن بشير إنه أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، يعني المغرب، حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء الآخرة لسقوط القمر لثالثة. إذا كان ثلاث ليلات، الثالثة إذا سقط القمر نزل ولا يراه أحد حينئذ صلى، معناها سالم. هو بين كل مرحلة ومرحلة، بين كل ليلة وليلة ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع، اجمع ثلاث ساعة إلا ربع وساعة إلا ربع وساعة إلا ربع تكون ساعة ونص، تكون ساعة ونص. إذا مشى، إذا مضى ساعة ونص وجب العشاء خلاص. إذا مضى بين المغرب والعشاء ساعة ونص وجب العشاء، لأنها لأن القمر يغيب بعده لثالثة على ساعة ونص، يغيب لثالثة ويطلع إلى هنا ويرتفع في السماء ثم يسقط لثالثة على حدود ساعة ونص، كل ما بين ليلة وليلة ساعة إلا ربع بإذن الله، وساعة إلا ربع وساعة إلا ربع، الجمع بينها جمعها تقول ساعة ونص، ساعة ونص صلى المغرب، صلى العشاء الإنسان. إذا مضى ساعة ونص للإنسان سواء كنت في بحر أو في بر أو في ظلام ما تشوف النور أو شيء من هذا، إذا مضى ساعة ونص صليت المغرب ثم مضى بعد المغرب ساعة ونص صلى العشاء، لأنه أول وقتها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. قال: وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. أبو بكر محمد بن أبان يبين لنا أنه ما هو أبو بكر ابن أبي شيبة، إنما هو أبو بكر بن أبان غير ابن أبي شيبة، وهم مشايخ الترمذي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ العلم. قال: حدثنا أبو عوان. أبو عوان هل الوضاح بن عبد الله. قال: بالسند الأول عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم. عن أبي بشر عن بشير بن ثابت بن سالم عن حبيب بن سالم أو بشير بن سالم. قال: حدثنا عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير بمعنى الحديث الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء الآخرة إذا وجبت الشمس، إذا غربت الشمس، إذا غرب القمر، نزل القمر لثالثة لليلة الثالثة، غاب القمر لليلة الثالثة وجب العشاء، ولا يغيب القمر للثالثة إلا بعد ساعة ونص، احسب ساعة ونص وصلي العشاء الإنسان. نعم. باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة. وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب تأخير العشاء إلى آخر وقتها، لأن لها وقت أول ولها وقت آخر. العشاء لها وقت أول، وهو كما ذكرنا، وهو أنه ساعة ما ينزل القمر لثالثة فإنك تصلي العشاء، هذا أول وقتها. لكن آخر وقتها متى؟ يمكن إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أيضا. لك أن تقول ثلث الليل الساعة 4 مثلا أو نصف الليل، لك أن تقول هذا، لأن حديث ستأتي أن الرسول خرج على الناس بين ثلث الليل وبين نصفه، فقال هذه الصلاة لم يرتقبها ولم ينظر ينتظرها ويصليها في هذا الوقت إلا أنتم يا أهل هذا المسجد، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام، يعني يشجع ويحبذ أن الإنسان يؤخر صلاة العشاء إلا إذا كان هناك عذر. ولكن كل صلاة، لك أن تقول كل صلاة فأول وقت أفضل، لكن إذا كان هناك راحة للمسلمين وعادة للمسلمين أو عادة لأهل هذا المسجد أنهم يؤخرون إلى ثلث الليل، يجلسون مثلا من ما بين المغرب والعشاء، أما في مجلس حديث أو في بحوث أو في مسائل علمية، أما المسائل الدنيوية فممنوع، لكن يجلسون ما يصلون المغرب، يجلسون يبحثون يتقارؤون القرآن أو يبحثون في دروس أو في علم أو في شيء، ولا يمديهم ينتهوا من الدروس، ولا يمديهم ينتهوا من البحوث، ولا يمديهم ينتهوا من القراءة على الشيخ مثلا، لأن الناس سابقا كان كل واحد يقرأ بكتاب، هذا عنده كتاب يقرأ، وهذا عنده كتاب يقرأ، وهذا عنده كتاب، وهذا عنده كتاب، والشيخ ملزم بشرح هذا الكتاب وشرح هذا وشرح هذا وشرح هذا. هذه عادة اللي كنا ندرس فيها على مشايخنا، كل واحد يجيب كتابه، أنا أدرس فقه، هذا يدرس حديث، هذا يدرس نحو، هذا يدرس فرائض، هذا يدرس قرآن، هذا يدرس كذا، هذا يدرس كذا، هذه الحلقة كلها. ولا ملزم الشيخ أن يشرح لكل طالب درسه، ما يمدينا، صلينا المغرب ثم نصلي بعد ساعة ونص ما يمدي، لما تبقى لك ساعتين ثلاث أربع يلا ينتهي الدرس. فمثل هذا لا بأس أن يؤخر العشاء إلى ساعة 4 من الليل أو الساعة 6 من الليل بعد، لا بأس إذا كان دروس واعتادوا هكذا فلا بأس. أو أن الناس مثلا يشتغلون بالنهار ويتعبون بالنهار ثم يصلون المغرب ويريد أن ينام مثلا قال يرتاح قليل، مع أن النوم ممنوع عند النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن النوم قبل العشاء مكروه والحديث بعدها مكروه، النوم قبلها مكروه والحديث بعدها مكروه. فلذا يكون الدروس بين المغرب والعشاء، حتى لو طالت الدروس ووصل إلى الساعة مثلا 5-4 إلى 6 أيضا إلى منتصف الليل جائز هذا، لكن النوم بعدها مكروه، والحديث والحديث قبلها، النوم بعد العشاء مكروه والحديث قبلها. نعم. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر بن سمرة. نعم. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. نعم. والحديث قال: حدثنا هناد السند. حدثنا هناد بن سري. نعم. قال: عن عبدة بن سليمان. قال: عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري المشهور بالتصغيب، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري القوي في الحديث والقوي في التفسير، غير أخيه عبد الله المكبر، هو ضعيف في الحديث لكنه قوي في التفسير، هذا عبيد الله. قال: حدثنا سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرنا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، يعني لك أن تؤخره إذا كان لك حاجة الإنسان، لك أن تؤخر العشاء إلى ثلث الليل، يعني إذا كان الليل 12 تؤخره إلى الساعة 4 أو نصفه، تؤخره إلى الساعة 6 إذا كان الليل 12 فتؤخره إلى الساعة 6، لك هذا الإنسان، لكن لا تؤخره لأجل نوم إلا لحاجة ضرورية وعذر شرعي وحاجة ضرورية فلا كذلك. لكن النوم بعدها هو السنة، والحديث بعدها مكروه، الحديث بعد العشاء مكروه، والنوم بعدها ما يجوز. الحديث قبلها سنة، والنوم بعدها، والحديث بعدها مكروه. فالحديث قبلها سنة والحديث بعدها مكروه. فالشاهد أن الناس إذا كان لهم عادة وأنهم يؤخرون العشاء والمحلة كلها في مسجد واحد ومتفقين مع إمامهم، أما أنهم يتباحثون في علم أو يقرؤون القرآن واتفقوا على أن يؤخروا العشاء إلى الساعة 4 إذا كان الليل 12 يؤخروها إلى الساعة 4 الثلث الأول أو إلى نصفه إذا كانوا ما يشق عليهم هذا، فهذا براحتهم. لك أن تؤخر الإنسان إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، لك هذا إذا اتفق الإمام مع الجماعة. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله. نعم، وفي الباب عن جابر كما ذكرنا، وأبي جابر برزة بن سمرة وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وأبي برزة الأسلمي وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد الجهني وابن عمر. هؤلاء كلهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وقت العشاء إلى ثلث الليل أو قال إلى نصفه، يعني لك أن تؤخره إلى ثلث الليل ولك أن تؤخره إلى نصف الليل إذا كان هناك عذر شرعي أو أن هناك علوم أو هناك بحوث. أما البحث في الدنيا أو الحديث بعدها في الدنيا فمكروه ممنوع، الرسول منع من الحديث بعدها في أمور الدنيا. أما أننا نتحدث بعد المغرب أو بعد العشاء بأشياء تنفعنا في ديننا أو تنفعنا في أشياء نضطر إليها فلا مانع من ذلك. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وحديث أبي هريرة هذا اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح. نعم. وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الاختيار اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأخير العشاء إلى ثلثه أو نصفه. نعم. وبه يقول أحمد وإسحاق تأخير العشاء، به يقول أحمد وإسحاق. عندنا روايتين لأحمد، رواية تقديم العشاء أفضل ورواية تأخيره كما هنا أفضل. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس وحديث أبي برزة حديث حسن صحيح. وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها، السمر بعدها بما يلهيك الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة. كل شيء ألهاك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم كتحريم الميتة والدم. يلهيك عن ذكر الله ما تذكر الله لأنما تلهو ويغفل قلبك في أمور لعب وأمور أشياء ومنازعات أو مبايعات ومشتروات أو أشياء لا تفيدك الإنسان في دينك، ومع هذا لا تذكر الله. ولعد إذا ذكر الله الإنسان، إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال استغفر الله، تنبه إذا قال لا إله إلا الله وذكر الناس وهللوا وكبروا ربما تزول الكراهية. لكن إذا كان كل حديثهم في الدنيا أما سمر وإلا لعب وإلا بيع ومشترى وإلا أمور دنيوية ولم يذكر الله ولا حد ذكر الله حتى ينبه الناس يذكرون الله، هذا لا شك أنه ممنوع بعد العشاء. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن عوف الأعرابي، عن عوف بن جميل الأعرابي قال حدثنا، ثم قال أحمد بن منيع وحدثنا عباد بن عباد، ثم قال بن منيع بالسند الآخر وحدثنا عباد بن عباد عن وإسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية عن جميعا عن عوف بن عن عوف الأعرابي، إسماعيل بن علية وعباد بن عباد عن عوف الأعرابي. لكن من يروي عنه؟ يروي أحمد بن منيع عن أحمد بن منيع، يروي عن إسماعيل بن علية وعباد بن عباد. قال حدثنا أحمد إسماعيل بن علية وعباد بن عباد عن عوف الأعرابي، عن عوف الأعرابي بن أبي جميلة قال حدثنا سيار بن سلامة، سيار بن سلامة قال عن أبي برزة، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء، وكره أو قل منع أو قل منع النوم قبل العشاء ومنع السمر بعدها. لا يجوز المسلم أن ينام قبل العشاء. ليش؟ لأنه قد ينام عن العشاء حتى يذهب نصف الليل أو يذهب ثلثه، قد تنام الإنسان إذا من الله تعالى وتقدس أنامك، قد تروح روحك الإنسان حتى قريب الفجر أو يذهب نصف الليل أو يذهب ثلثه، قد ينام الإنسان. ولهذا كره الرسول عليه الصلاة والسلام النوم قبلها، وكره الحديث بعدها، السمر بعدها، تحدث نيجي نسولف كذا وكذا وكذا، أو نلعب بالنرد أو نلعب بالضومنة أو نلعب بالزنجفة أو نلعب بالشطرنج أو نلعب بالأشياء هذه، ويلا وصياح وزعيق إلى قريب الصبح، ثم ينامون بعدما يصل صلاة الفجر، بأذن الفجر أو يؤذن فعلا يروحون ينامون عاد، وينام جميع الضفاد عن الفجر والظهر كله وكل الأشياء. الشاهد أنه ممنوع الحديث بعدها إلا فيما ينفعك في دينك الإنسان، فيما ينفعك في دينك لا أشياء، لا أشياء. بحوث علمية، دروس علمية، مذاكرات، تتذاكر الآخرة، تتذاكر مثلا القيامة، تتذاكر أشياء، تبحث في كتاب فلان أو تبحث في كتاب أو تبحث عن السندات أو يبحثون في النحو أو في الفرائض أو في التفسير أو في شيء من هذا، كل هذا جائز. لكن حديث سمر في الدنيا لا يجوز، سمر في أمور الدنيا لا يجوز، لأنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل شيء ألهى، كل شيء في هذه الدنيا ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم عند كثير من علماء الإسلام. فتحريم الميتة والدم، تحريم الميتة والدم محرم، يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. كل مجلس لا تذكر الله فيه الإنسان تأتي يوم القيامة متندم عليه حسرة وندامة، تتقطع أسف وتعض يديك على أنك فرطت في هذا المجلس ما ذكرت ربك تعالى وتقدس. وكل شيء يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ممنوع، سواء كان بعد العشاء أو قبل العشاء أو بالنهار أو بالليل، كل شيء يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ممنوع ومحرم، ويكون عليك حسرة وندامة يوم القيامة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأنس، يقول في الباب عن عائشة وابن مسعود أن النبي كره النوم قبلها والحديث بعدها، في الباب عن عائشة وابن مسعود نعم. وحديث أبي برزة حديث حسن صحيح، يقول الترمذي رحمه الله وحديث أبي برزة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم. وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم. يقول كره بعض أهل العلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ورخص بعضهم في هذا، أما لحاجة يحتاج الإنسان في حاجة مثل المضطر إلى أنه ينام قبل العشاء أو يتحدث بعدها، فالحاجة تبيح المحظورات، العذر والحاجة تبيح ترفع الحرج عن المسلم نعم. وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية، عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول أكثر الأحاديث على الكراهية النوم قبل المغرب والحديث بعد العشاء، أكثر أهل العلم على الكراهية يكرهون هذا، لأن الأحاديث صريحة، أحاديث الرسول صريحة عليه الصلاة والسلام بأنه يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان، لأن الإنسان إذا أفطر وشرب ماء قد يكون تعبان وقد يكون متعب بعد شرب الماء والتمر، فيغفي غفوة، رخصوا فيها كثير من العلماء، لأجل أن الإنسان صار صائم وشرب تعب بدنه، ارتخى البدن، ولا سيما إذا كان الوقت طويل مثل أوقاتنا هذه الأيام يجعلون ما بين العشاء والمغرب ساعتين، وهذا من أجمل ما يكون، ساعتين لك الإنسان أن تأكل ولك أن تشرب ولك أن تغفو غفوة إذا كنت تعبان أو متعب أو شيء من هذا، لك أن تفعل كل شيء في ساعتين ثم يأتيك العشاء. هذا من أجمل ما يكون أن يؤخر العشاء عن المغرب ساعتين حتى يؤذن العشاء، ولك أن تفعل ما تشاء في هاتين الساعتين، تغفو غفوة، تعمل شيء الإنسان، تأكل، عندك الضيوف عزمهم يأكلون ويشربون، كل هذا من باب التوسيع على أمة محمد. هذا جميل جدا. الشاهد يقول ابن مبارك رحمه الله أنهم يكرهون النوم قبل العشاء ويكرهون الحديث بعدها إلا لحاجة ضرورية. نعم. قال أبو عيسى سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياح. قال أبو عيسى عاد، وهذا من ميزة الترمذي رحمه الله أنه يسمي لك ما أجمل، يجيب الاسم يجيب لك يقول أبو فلان ثم يأتي لك باسمه بعد ذلك، وسيار هذا اسمه أبو المنهال، كنيته أبو المنهال واسمه سيار بن سلامة. نعم. باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن، وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في قصة طويلة، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء من الرخصة في السمر. باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء، يعني إذا كان هناك حاجة ضرورية أو أمر من أمور المسلمين فلك أن تسمر الإنسان. يقول ابن الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر بعد العشاء في أمر من أمور المسلمين. أيام الخندق كان يسمر هو أبو بكر وعمر، يسمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قريب الفجر، يسمر يتحدثون فيما يصير وفيما يحدث وكيف فعلت بنو قريظة، هل خانت أو ما خانت، يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام طول الليل في أمور المسلمين. فقائد الجيوش أو أمير البلد أو شيء من هذا يحدث شيء ويتحدث معهم في أمور المسلمين لا مانع من ذلك، بل قد يؤجر. عمر بن الخطاب كان يتحدث مع الناس في أيام حينما يرسل الجيوش يسهر ما يجيه نوم، يقلق ما يجيه نوم، فيأتي علي رضي الله عنه ويأتي عثمان ويأتي الصحابة رضي الله عنهم ويسمرون لقريب الفجر مع عمر رضي الله عنه. أحيانا يقول عمر إني أجيش الجيوش وأنا ساجد، انظر يصلي عليه رضي الله عنه، يصلي ساجد يسبح الله ثم يقول إني أجيش الجيوش وأنا أصلي وأنا ساجد. يجيش الجيوش أين تذهب هذه الجيوش ومن الرئيس السرية وكيف فعلت سرية فلان بن فلان وكيف قاتل المسلمين ومن راح منهم من أتى، وأن يجيش الجيوش يقول وهو يسجد. فيفعل عبادتين، عبادة جهاد في سبيل الله وعبادة صلاة، ولا مانع من ذلك إذا كان هذا كله في ذات الله تعالى وتقدس فإنه يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أبي بكر وعمر وغاوى كثير من الصحابة إلى قريب الفجر أيام الخندق، كانوا محصورين من اليهود من هنا والأحزاب من هنا، والناس ما يدرى ما يفعل الله بهم، وكانوا يقلقون قلقين فلا ينامون إلا قريب الفجر، يصلون الفجر وينامون. فالشاهد أنهم كانوا يسمرون في آخر في الليل بعد العشاء، بعد ما يصلون العشاء يسمر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر. والقصة طويلة جدا من ناحية كون أرسل الرسول أرسل إلى بني قريظة وقال إذا كانوا خانوا فقولوا لي بلهجة غير لهجة العربية، كلموني بشيء غير اللهجة هذه، وإن كان لم يخونوا والأمر على ما نريد فكلموني بالفصحى بالعربية الفصحى إلى آخره. ذهب وناس وأتوه وبلغوه بلغة غير لغة العرب أنهم خانوا العهد وأنهم نكثوا العهد إلى آخره. قصة طويلة في غزوة الخندق. نعم. قال وحديث عمر حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله وحديث عمر حديث حسن. نعم. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم. والترمذي رحمه الله وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم في السمر بعد العشاء هل يجوز ولا ما يجوز، فإن كان مصلحة المسلمين أو دروس أو أحاديث أو قراءة قرآن أو شيء من هذا فلا مانع من ذلك تسمر الإنسان، وإن كان من أمور الدنيا فلا، فإنه ممنوع. ورخص بعضهم حتى في أمور الحسابات بينك وأخيك المسلم، لكنكم لا تنسون الله في ذكره، تذكرون الله وتسبحون وتهللون وتتحاسب مع أخيك المسلم حسابات نزيهة ليس فيها غش ولا خداع ولا فيها ربا ولا فيها شيء، تتحاسب أنت وأخيك المسلم لأنه لا ليس لكم وقت تتحاسبون في النهار وليس لكم وقت غير هذا الوقت، فتفضون وتتحاسب أنت وأخوك، لكن لا يزال اللسان رطب بذكر الله، لا يزال ألسنتكما رطبا بذكر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كل ما أخذت فترة لا إله إلا الله، فهذا قد يكون جائز. أما العلم دراسة العلم سواء نحو أو فرائض أو تفسير أو حديث أو قرآن أو شيء من هذا، فهذا لك فضل كبير الإنسان ولك درجات عالية في كأنك تسمر بعد صلاة العشاء في تحصيل العلم الذي ينفعك ويوصلك إلى الله الإنسان، فهذا لك درجات عالية. لكن بعض العلماء كره حتى في هذه المسائل كره السمر لحد عموم الحديث، يقول إن الرسول كره السمر بعد العشاء وكره النوم قبلها، فيعم يعمم هذا كله. نعم. وأكثر الحديث على الرخصة، وأكثر الحديث على الترمذي يفصل في هذا، يقول أكثر الحديث على الرخصة إذا كان لحاجة ضرورية. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. يقول وقد روي وأتاه بصيغة التمريض، أتى الترمذي في هذا الحديث بصيغة التمريض لأنه ضعيف، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر، إلا لمصل أو مسافر. المسافر يسمر لأنه يمشي، يمشي أما بسيارته ولا بناقته ولا بشيء، يمشي المسافر يبي يسمر إلى صلى المغرب أو صلى العشاء مشي يبي يقطع الطريق، لا هو والمصلي كذلك، فلا سمر إلا لمصل أو مسافر، لكن الحديث ضعيف لأن الترمذي رواه بصيغة التمريض. نعم. والله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا